فإن استقر مكانه فسوف ترد. فلما نظر إلى الجبل وتجلى الله تبارك وتعالى على الجبل اندك الجبل وخر موسى صاعقا، ثم لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. قول النبي لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم لأن الله تبارك وتعالى عاقبهم يعني كنزهم لطيور السمان التي كانت تأتيهم، أي السلوى، وهي الطيور التي كانت تأتيهم لا تفر منهم، وكانوا يؤمرون ألا يأخذوا من هذه الطيور إلا طعام يومهم فقط، وألا يدخلوا شيئا للغد، وأن رزقهم سيأتيهم يوم بيوم، وكذلك من هذا الرب الذي كانوا يأخذونه اللي هو المن أن يجمعوه، كان مثل الدقيق ينزل على الصخور وينزل على يعني الأشجار فيصبح يجمعونه مثل الدقيق ويصوتونه بالماء طعمه حلو ديال أو يجمعون يأكلون، وقد أمروا أن هذا سيأتيهم يوم بيوم وأن لا يدخروا، فادخروا في اللحم هذا بدأوا يصيدوا أكثر ويدخروا، فضربهم الله تبارك وتعالى بالنتن كان ينتهي اللحم وأصبح هذا في الأرض كلها. وإلا كان قبل ذلك لا يمكن الإنسان إذا أخذ لحما فوضعه حتى في مكان مكشوف فإنه يظل ما يضرب بالنتن. قال النبي لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وحواء لأنها هي التي يعني أغوت آدم عليه السلام مع الشيطان بالأكل من الشجر، فكان هذا من الأسباب دي. لما كان هذا أصبحت يعني دبت يعني الخيانة في بناتها بنات حواء، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر يعني عمره كله. الباب 23 باب طوفان من السيل، ويقال للموت الكثير طوفان، القمل الحمنان يشبه صغار الحلب، حقيق حق سقط كل من ندم فقد سقط فيه، فأرسلنا عليهم الطوفان هذا من السيف، وهو يعني الماء الذي يعلو مكانه. وكذلك يقال الموت الكثير طوفان، إذا جاء الموت كالوباء يسمى طوفان، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. صحيح الطوفان هو يعني الفيضان الذي أغرقه، والقمل معروف، هذه قمل معروف. حقيق قال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق حق، وقول الله لما سقط في أيديهم قال كل من ندم فقد سقط فيه. باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، حدثنا عمرو بن محمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى، ومعنى تمارى يعني من المراء اللي هو الجدار، ابن عباس والحر بن قيس. قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه اللي هو ابن عباس يقول لأبي بن كعب؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، ملأ الجماعة يعني العظيم، جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك، يعني قام خطيبا في بني إسرائيل، ثم جاءه هذا وسأل موسى هل تعرف الآن في الأرض كلها أحد أعلم منك؟ قال لا، ولم يقل يعني الله أعلم، كان ينبغي أن يقول الله أعلم لأنه لم يعني يفتش الأرض كلها. قال لا،